إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحمد ربي وأسبح كما سبحته الخلائق من قبلي قائلا: سبحان من سبحت له السماء برعدها والأرض بزلزالها والمياه بخريرها والأسود بزئيرها والخيل بصهيلها والطيور بتغريدها. سبحانه يرى النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء، لا تتيه عنه تائها ولا تغيب عنه غائبة، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أحمده فهو الأول بلا ابتداء، الآخر بلا انتهاء، الظاهر فما فوقه شيء، الباطن فما دونه شيء. أحمده هو الأول وهو الآخر، هو المعز وهو المذل، هو الرافع وهو الخافض، وهو على كل شيء قدير. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله صلى اللهم وسلم وبارك عليه. وبعد، أيها الأحبة في الله، وعدتكم بإذن الله تبارك وتعالى أن أجعل خطبة اليوم تحت عنوان هو الله. أيها الأحبة في الله، إن الثمار المرة للفضائيات وإن الثمار المرة للنت التي دخلت على أبناء المسلمين الذين ما كان عندهم وقاية ولا تأسسوا بهذا الدين على الإطلاق، دخل الأمر إلى قلوبهم كما تسري النار إلى الهشيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فلطخت البياض وجعلته أسودا حتى ظهرت مجموعات، تلو المجموعات تدعي أنها لا دينية وأن الله غير موجود. أيها الأحبة في الله، وإن الورقات التي أتيت بها إلى المسجد من اللادينيين الذين يعيشون بين ظهرانينا وطلبوا المناظرة أكثر من مرة، إلا أنهم يتكاسلون، قالوا الكثير والكثير عن الله، وقالوا الكثير والكثير عن محمد صلى الله عليه وسلم. وإن الجسد الإسلامي بهذا التطور كالجسد الذي به البثرات، تلو البثرات، لابد وأن يعالج أولا من هذه العلات حتى نستطيع أن نذب عن هذا الدين وأن نقف في وجه الملحدين والمرتدين من الخارج. إن الإلحاد يقتحم علينا الأبواب ويدخل في وسط الديار، نعم يدخل في وسط الديار، وإن الكل في غفلة ولا حول ولا قوة إلا بالله. قرأت الصفحات تلو الصفحات فما وجدت إلا الأدلة المشبوهة التي تصل إلى القلوب المريضة فتؤثر فيها والعياذ بالله رب العالمين. أيها الأحبة في الله، إن المجموعة هذه تظن أن الله غير موجود وأن محمدا صلى الله عليه وسلم إنما هو إنسان أتى بهذه الأمور من قبل العادات ومن قبل طبعه ومن قبل أفكاره البدوية التي لا يمكن أن تسري في مثل هذه العصور المتقدمة على الإطلاق. ودخلوا في نقاط كثيرة، أبدأ بالأولى لأهميتها، ألا وهي وجود الله تبارك وتعالى. وقالوا الأحرى أن نقول إن محمدا حتى وإن وجد إله لم يسمع بهذا الإله ولم يعلم هذا الإله ولم يكن له كره بهذا الإله، بل إن العادات وإن التقاليد هي التي جاءت في هذا التصور القرآني وفي صحيح السنة. أيها الأحبة في الله، حينما نتحدث عن ملك الملوك ورب الأرباب، حينما نتحدث عن واهب الوجود، حينما نريد أن نتحدث عن الحق جل وعلا، فلا بد وأن أبدأ بمقدمة بإذن الله تبارك وتعالى. أقول أيها الأحبة في الله، ما من مدع يدعي إلا ومعه البينة أو الدليل، إن زال دليله وإن زالت بينته فهو ليس بكائن ولا بحقيقة على الإطلاق. الله تبارك وتعالى موجود وموجد، أرسل الرسل إلى العباد وتحدى من يقول بأنه إله. نعم، ولذلك فإن الله تبارك وتعالى قضى على هؤلاء، ماتوا جميعا، أما هو فحي لا يموت. أيها الأحبة في الله، من أجل ذلك سمى نفسه الله. نعم، وحينما نقول إن الله سمى نفسه بذلك، هل تعلم له سميا؟ ما رأينا جنا ولا إنسا ولا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا عدوا مخببا قد سمى نفسه بهذا الاسم على الإطلاق. الله لفظ دال على الذات العلية، الله اسم لما وصف به نفسه سبحانه وتعالى، يدل على الكمال والجلال، نعم، ويدل على التمام. الله اسم للذات العلية لربنا تبارك وتعالى، وقد ذكر لفظ الله في القرآن أكثر من 1700 مرة. وحينما ننظر إلى دلالة هذا الاسم، نرى قول الله تبارك وتعالى على سبيل المثال لا على سبيل الحظ: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. الله أكبر، إذن هو إله موجود لا يغفل ولا ينام، هو حي لا يموت، قائم بأمر السماوات والأرض وبأمر الكون بما فيه. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله، من هو الله؟ من هو الله؟ نقولها صراحة: قل هو الله أحد، أي الله واحد لا يتجزأ على الإطلاق. لا نقول باسم الآب والابن والروح القدس، أبدا، شرك بالله عظيم، بل الله واحد، الله واحد لا يتجزأ. قل هو الله أحد، الله الصمد، أي الذي لا جوف له، لا يأكل ولا يتبول ولا يتبرد ولا يتمضى، هو كامل. وقيل الصمد، أي المقصود في طلب الحوائج، إذ أن الخلق جميعا محتاجون إليه، أما هو فمستغن عن الخلائق كلها. الله الصمد، لم يلد، أي لم تصدر عنه ولادة، ولم يولد، لم يصدر هو عن ولادة، ولم يكن له كفوا أحد، أي ليس له مثيل ولا شبيه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. نعم، الله الذي كلم موسى والذي أوحى لمحمد صلى الله عليه وسلم. نعم، وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. تعالى إلى آخر الآيات. الله موجود وهو يوجد كل شيء وهو موجد كل شيء. أيها الأحبة في الله، اسمعوا معي هذا الأمر العظيم والخطبة الجليلة في اسم الله تبارك وتعالى حينما نقول هو الله. أيها الأحبة في الله، إن الهم إذا اشتد، وإن الكرب إذا علا، وإن الظلام إذا طغى، ولجأ المضطر واستغاث المضطر، نعم صار ليله سوادا، صار نهاره سوادا، اشتد همه، زاد كربه، علا غمه، حينئذ يلجأ ويقول يا رب يا الله، حينئذ يرفع البلوى عنه بإذنه سبحانه وتعالى. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أيضا إذا اشتد النحيب وأتى المرض اللعين الذي يعج في الأجسام عجا، واحتار الطبيب وانطرح المريض وانقطع السبيل، حينئذ يستغيث ويستصرخ ويقول يا رب يا رب، فإن الشافي الأعلى حينئذ يبدل أمره طمأنينة وسلما وبردا، ويتحول الأمر إلى طيبة وسلام وأمن وراحة ويقين. من الذي كشف الضر عنه وإذا مرضت فهو يشفين؟ أيها الأحبة في الله، بل إذا نزل الناس البحر وعلت الأمواج وتراطمت الأمواج في السفن، وأخذت السفينة تتقلب بأهلها كالقنديل المعلق في السقف، ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذا يصرخ وهذا يعج وهذا يستغيث وهذا يقول يا الله، حينئذ تسكن الرياح ويعود الأمر إلى سلام. من الذي أوصى بهذا؟ من الذي أمر بهذا؟ من الذي شاء هذا؟ إنه العلي القدير وهو الله. أيها الأحبة في الله، إن الله تبارك وتعالى خلق السماء بلا عمد، وجعل الأرض بلا أمد، وأوجد لنا من الأرض الخيرات، وأنزل لنا القطر من السماء، وها نحن نعيش على كونه. ألا يوجد إله قادر قد أوجدنا في هذا الكون الفسيح؟ لا إله إلا الله، ولا معبود بحق سوى الله. أيها الأحبة في الله، سماء مظلة، أرض مقلة، شمس تشرق بالنهار، قمر ينير بالليل، البعرة تدل على البعير، أثر القدم يدل على المسير، ألا يدل ذلك على وجود الحكيم الخبير؟ أيها الأحبة في الله، من الذي يرزق الدودة في جحرها؟ أيها الأحبة في الله، من الذي يرزق العصفور الصغيرة وهو يكابد في بطن السماء؟ أيها الأحبة في الله، انظروا إلى الكون بما فيه، كم من أشياء تلج في باطن الأرض وكم من أشياء تلج في السماء، بل انظروا إلى هذه الذرات من الأشياء الذرية والنووية التي اكتشفها المجرمون وصنعوها في سراديب في باطن الأرض، وعين الله عليها ساهرة لا تنام. إن القطع الذرية والنووية التي تم صنعها تكفي لإبادة مثل حجم الأرض بأكثر من 24 مرة، بما على الأرض ومن في الأرض ومن على ظهر الأرض، لكن عين الله ساهرة لا تنام. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أيها الأحبة في الله، أراد الله تبارك وتعالى أن يأخذ بأبصارنا وببصيرتنا إلى الإيمان بوجوده وإلى الإيمان بقدرته، فأخذ بأيدينا في النقطة الأولى فقال قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، ونحن نقول ماذا في السماوات والأرض؟ انظر إلى هذا التفصيل، أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها، رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، وبعدين والأرض بعد ذلك دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها، والجبال أرساها، متاعا لكم ولأنعامكم. هذه السماء بما فيها، وهذه الأرض بما فيها، ثم بعد ذلك يأخذ بيدك ويأخذ ببصرك ويأخذ ببصيرتك إلى أمر ثان على سبيل السرعة والإيجاد حتى يكفي الوقت، فيأخذ بك إلى نفسك أنت فيقول وفي أنفسكم أفلا تبصرون، ماذا جرى؟ انظر الى خلقك انت ستعلم بان الله هو الذي خلق وبان الاله موجود. كيف ذلك؟ انظر يا ايها الناس ان كنتم في ريب من البعث فانا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الارحام ما نشاء الى اجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا اشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد الى ارض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الارض هامدة فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت وانبتت من كل زوج بهيج ذلك بان الله هو الحق وانه يحيي الموتى وانه على كل شيء قدير. اذا خلقك من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة وجعلك طفلا وجعلك شابا. انظر الى نفسك يا اخي ماذا في النفس؟ الله ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في اي صورة ما شاء ركبك. لم يجعلك كالقرد ولم يجعلك كالخنزير ولم يجعلك كالحمار ولم يجعلك كسائر الانعام، لا، بل جعلك معتدلا مستويا منتصبا. الله اكبر. ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. ثم انظر الى بقية النعم بعد ذلك. الم نجعل له عينين حتى تمشي حتى تنظر حتى تتمتع بالحياة حتى ترى الحق من الباطل وترى النور من الظلام وترى الهدى من الضلال. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. وفي النهاية جعل لك روحا هي سر من أسرار الله رب العالمين. لا يستطيع باحث ولا طبيب ولا أحد أن يتوصل إلى كنهها على الإطلاق. هي تسري في الأجسام كما تسري النار في الهشيم، لكنها سر من أسرار الله رب العالمين. لا أحد على الإطلاق وقف على كنهها ولا يعلم أين هي. أهي في الرأس؟ أهي في البطن؟ أهي في الصدر؟ أهي في اليدين؟ أهي في الرجلين؟ سر من أسرار الله تبارك وتعالى. فيا عجبا كيف يعصى الإله أو كيف يجحده الجاحد وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. بل امرك ان تنظر حولك. انظر الى هذا الكون الفسيح، انظر الى الليل الذي يعقبه نهار وانظر الى النهار الذي يعقبه الليل. ماذا جرى؟ نعم، وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. نعم، هذا ليل ربما يطول، هذا نهار ربما يطول. الليل لماذا والنهار لماذا؟ وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. اما الليل حتى نسكن فيه واما النهار حتى نبتغي الارزاق وحتى نعبد الله فيه. نعم ايها الاحبة في الله، ان طال الليل هل تستطيع امريكا او هل تستطيع اوروبا او هل يستطيع العرب او هل يستطيع العالم باسره ان يمحو الليل وان يأتي بالنهار؟ إذا طال النهار هل يستطيع الكل أن يفلق النهار وأن يأتي بليل؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون؟ لا إله إلا الله ولا معبود بحق سوى الله. أيها الأحبة في الله، انظروا معي إلى هذا التقعيد في هذه الخطبة. لا أريد أن يقول أحد إنني ما فقدت الكلام، إنني أعجل حتى أستطيع أن أرد على هؤلاء ومعنا البعض منهم الآن. انظر، حتى نقول بأن هذا إله لا بد وأن نقول بأن له البقاء، فإذا ما كان له البقاء فهو الإله، لكن إذا ما اعتراه الفناء فهو ليس بإله لأن النقص قد اعتراه. ركز معي في ذلك، ولنعد إلى التاريخ. هؤلاء من قوم نوح وهم أول من أشركوا بالله، عبدوا ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا، وقالوا بأن الأرزاق بأيديهم وبأن الخير بأيديهم وبأن المطر بأيديهم وبأن الحياة بأيديهم وبأن الممات بأيديهم. ناظرهم نوح وجادلهم بالتي هي أحسن ودعاهم إلى عبادة الله تبارك وتعالى، إلا أنهم تمسكوا بهذه التماثيل بهذه الأصنام التي جعلوها ندا للرحمن. انظروا ماذا قال نوح: رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا. انظروا إلى الأدلة من قبل نوح: ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. إلا أن العقول قد انتهت وإن الأفكار قد تحطمت ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فيأتي نوح بدوره فيقول: رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده. الله أكبر. رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تجد الظالمين إلا ضلالة مما خطيئاتهم. النهاية، ننظر إلى البقاء وإلى الفناء. مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. إذن بقي الله وفني هؤلاء ودمرت التماثيل. إذن البقاء للحي الذي لا يموت. وهذا فرعون لما استكبر على أهل مصر بغى وطغى وتجبر وتكبر بسبب كثرة مدة الحكم معه وبسبب علوه وسيطرته وهيمنته. قال لهم ماذا؟ ادعى الألوهية أولا: يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري. قالوا آمين. قالوا آمين. إنه ادعى الألوهية وإن موسى يقول إن الإله هو الله. انظروا إلى البقاء وإلى الفناء. انظروا، موسى يقول لهم الرحمن على العرش استوى، أما هذا فمحدود صغير في الأرض ناقص يبول ويتبرز ويتغوط ويمرض ويتمنى الذكر وما رزقه الله الذكر. فيقول فرعون أنا ربكم الأعلى. انظروا، يقولون آمين وتدور المناظرة في يوم الزينة للاختصار وللإيجاد، وينتصر موسى بإذن الله رب العالمين على فرعون وعلى السحرة. وفي النهاية ماذا جرى لفرعون؟ الإغراق ثم له الإحراق. هلك فرعون، مات فرعون. إذن من الحي الذي لا يموت؟ الله. بقي الله في كل مرة، يبقى الله ويفنى المتحدي. تعال إلى الثالثة، هذا هو النمرود ابن كنعان. وينتقل بعد أن نمرود بالنقطة الفوقية، النمرود ابن كنعان ملك بابل. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله إنه ادعى الألوهية وادعى الربوبية بسبب طول مدة حكمه وبسبب تجبره. انظروا، قال أنا الإله وأنا الرب ولا معبود سواي ولا رب غيري، فعبدوه من دون الله رب العالمين. انظروا، في المرة الوحيدة التي يلقاه فيها إبراهيم يبدأ معه المناظرة: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك؟ إذ قال إبراهيم، بدأت المناظرة، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت. أهو إبراهيم بدأ: ربي الذي يحيي ويميت. قال الحافظ رحمه الله: وقف النمروز قائلا لإبراهيم أمام الناس: يا إبراهيم، إن ربك غير موجود، فهل هناك دليل له على الوجود؟ فرد عليه إبراهيم قائلا ربي الذي يحيي ويميت، أي انظر إلى الناس، هذا يموت وهذا يولد، وهذا يولد وهذا يموت، الموجد لهؤلاء والمهلك لهؤلاء هو رب الأرض والسماء. قال نمرود وأنا وحي وأميت، أنا أحكم على إنسان، أنا أحكم على إنسان بالإعدام فأمته، وأطلق صراح إنسان حكمت عليه بالإعدام فأنا أحييته. لم يتجمد إبراهيم ولم يتوقف إبراهيم، بل نظر إبراهيم إلى السماء قائلا ربي، أتى بآيات منها أنه هو الذي يأتي بالشمس من المشرق تأتي بها من المغرب، في كل يوم تطلع الشمس من المشرق، إن كنت إلها وإن كنت ربا تأتي بها مرة واحدة من المغرب، فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. فقال يا إبراهيم قل لربك أن يجمع جموعه وأنا أجمع جموعه، وأينا يبقى هو الإله وأينا يفنى ليس بإله. فدعا إبراهيم ربه وحجد اليوم، وفي صبيحة ذات اليوم خرج النمرود ابن كنعان في أرض بابل في أكبر مساحة منها، ووقف بجيشه وجنوده حتى غطى الأرض وهم مدججون بالسلاح. انظروا، ففتح الله تبارك وتعالى عليهم بابا من الباعوت حتى سد مشرق الشمس، فلم ير الناس الشمس في هذا اليوم، وطلق الله الباعوت على هؤلاء فأكلوا لحومهم ومزقوا أحشاءهم وامتصوا دماءهم ولم تبق إلا العظام البادية. أما هو أي النمرود سلط الله عليه باعوطة واحدة فدخلت فيه، قيل في أنفه قيل من فمه الله أعلم، الرواية لم تقطع، دخلت فيه حتى وصلت رأسه، فكان لا يستريح إلا إذا أمر الخدم والغلمان بأن يضربوه بالنعال على رأسه، بدلا من أن يلبس التاج ويقول أنا الرب أو أنا الإله يضرب بالنعل على رأسه لأنه تحدى الله. واشتد الألم به أكثر وأكثر، وصار النعل لا يؤثر فيه على الإطلاق، فقال لغلامه ائتني بحديدة واضربني بها على رأسي، فضرب فشد فخرجت الباعوضة من رأسه وهي تقول أنطقها الله الذي أنطق كل شيء، تقول لا إله إلا الله، وفنى هذا وهلك هذا. إذن من الذي بقي؟ بقي الحي الذي لا يموت. بل حتى أختم الخطبة الأولى، هاتان الشريكان في كتاب الله تبارك وتعالى مناثرة، قال قائل، اقرأوا القرآن وتفهموه، قال قائل منهم إني كان لي قرين، رفيق صديق، انظروا، كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين. الله أكبر، ماذا جرى؟ قال الإمام السدي رحمه الله كان شريكان، أحدهما مؤمن والآخر كافر، مثل هؤلاء اللادينيين، ده مؤمن هذا كافر، وكان بينهما تجارة فافترقا، كانت على 6000 دينار، هذا أخذ 3000 وهذا أخذ 3000. ومرت الأيام وتقابلا والتقيا، فقال الكافر للمؤمن كيف حالك؟ قال أحمد الله. قال هل ضربت بمالك شيئا؟ قال لا. هل اتجرت به؟ قال لا. قال أما أنا فقد اتجرت بمالي. فقال له المؤمن ماذا صنعت؟ قال اشتريت ب1000 دينار نخلة وزروعة وثمارة حتى صارت يانعة. قال أو فعلت؟ قال المؤمن أو فعلت؟ قال نعم فعلت، وهي تجري وتأتي بالخير. فذهب المؤمن إلى داره، فلما دخل عليه الليل صلى ما شاء لله أن يصلي، فلما انتهى من صلاته أتى ب1000 دينار ووضعها بين يديه وقال اللهم إن فلانا الكافر قد اشترى بمثل هذه الألف زروعا ونخلا وثمارا في الدنيا يموت عنها ويتركها ولا يكون معه شيء، اللهم إني ادخرت هذه عندك حتى تجعل لي بها نخلا وزروعا وثمارا في الجنة ثم أصبح فوزعها على المساكين. فلقيه الكافر فقال: هل اتجرت بمالك؟ قال: وهل اتجرت أنت؟ قال: نعم. قال: ماذا صنعت؟ قال: اشتريت أرقاء، أي اشتريت عبيدة لمزرعتي، فصاروا يعملون الليل والنهار بألف دينار. قال: أو فعلت؟ قال: فعلت. فذهب المؤمن فصلى لله ما شاء أن يصلي، ثم وضع بين يديه ألف دينار وقال: اللهم إن فلانا للكافر قد اشترى عبيدا في الدنيا يموت عنهم ويتركهم، أو يموتون ويتركونه، وإن اشتريت بهذه خدما في الجنة فتقبل مني. وقام في الصباح فوزعها على المساكين، ثم التقيا فقال الكافر: أضربت بمالك؟ قال: أضربت أنت؟ قال: إن فلانة اقترضت مني ألف دينار ومات زوجها فتزوجتها فأتتني بالألف وبمثله معه، أي ورثتها وورثت زوجها. قال: أو فعلت؟ قال: فعلت. فعاد فصلى لله ما شاء أن يصلي، ثم أتى بالألف دينار وقال: اللهم إن فلانا تزوج امرأة من الدنيا وأعطاها ألف دينار فأتته بالأموال، اللهم إني أخطب الحور العيناء عندك بهذه الألف دينار فتقبلها مني، فإن المرأة تموت عنه أو يموت عنها ولا يبقى معه شيء. ثم أصبح فقسم المال، ومرت الأيام والتقى هذا بذات، أما الكافر فيركب ومعه الأموال ومعه الوجهات ومعه الخدم والحشم ومن كل خير، أما المؤمن فيمشي على رجليه لا يملك شيئا. فقال الكافر بعد إن صافح المؤمن وأمسك بيده: هل فعلت بمالك شيئا؟ قال: أقرضته. قال: لمن؟ قال: للملك الوفي. قال: من هو؟ قال: الله. فنزع يده من يده ثم غضب وقال: أئنك لمن المصدقين؟ أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون؟ أي لمحاسبون؟ أنت مجنون، ولا إله للكون ولا خالق. فقبض الله هذا وذاك، ونعم هذا وعذب ذاك. فرأى المؤمن بعد إذ أطلعه الله على أمر صاحبه، فرآه في سواء الجحيم، فاطلع فرآه في سواء الجحيم، أما هو ففي النعيم. فنظر إليه قائلا: تالله إن كدت لتردين، كنت هتضيعني، كنت هتهلكني وكن معك في الجحيم، تالله إن كدت لتردين، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. ونعم هذا وعذب ذاك. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه. وأختم الخطبة الثانية بإذن الله تبارك وتعالى بمناظرة يعلم البعض بعضها، لكني سآتي بها كلها من مراجعها الموثوقة الآن. أقول إنكم تعلمون بعضها، لكني سآتي بالمناظرة بأثرها محققة. سمعها مني هذا وأبو حنيفة لما كان صغيرا شابا يتتلمذ على يد شيخه حماد. ماذا جرى؟ ينام حماد بعد إذ قام الليلة، ثم يقوم في الصباح فيتجه إليه أبو حنيفة فيراه في هم وغم وكرب، يقول: ماذا يا شيخ؟ يقول: لقد رأيت رؤيا أفزعتني. قال: ماذا رأيت؟ قال: رأيت شجرة عظيمة ولها ثيقان، ورأيت خنزيرا يأتي فيضرب النخلة بقرنيه حتى خرج ساق منها فضرب الخنزير على رأسه فتألم فتحول إلى عابد يعبد الله تبارك وتعالى. وفي هذه الأثناء اتجهت مجموعة إلى الخليفة من الملحدين يطلبون المناثرة مع رجل دين، فاختار لهم الشيخ حماد. فقال حماد: الله أكبر، لا أريد فتنة العوام. فقال له أبو حنيفة: الآن تحققت رؤياك، أما الخنزير فهم الملحدون، وأما الشجرة فهي أنت، وأما ساقها فأنا تلميذك أنت. وفي النهاية أقرعهم بالحجة فيعبدون الله رب العالمين. قال أخشى على الناس، قال دعني أنا فأنا التلميذ وأنت الأستاذ ولا شيء عليك. وبالفعل تم افتراط الوقت، وذهب أبو حنيفة، واجتمع الناس من كل فج وفوق، من الكوفة والبصرة، ومن كل مكان، ومن نينوى، ومن كل مكان اجتمعوا في هذا المكان. ووقف أبو حنيفة وأتى الملحدون، ووقف زعيمهم قائلا أنت الذي تناذرنا؟ قال أنا. فقال له زعيم الملحدين يا هذا، منذ متى ولد ربك؟ ومن الذي كان قبل ربك؟ قال أبو حنيفة ربي أول بلا ابتداء، آخر بلا انتهاء، ظاهر فما فوقه شيء، باطن فما دونه شيء، كان حيث لا كان شيئا. قال لا، لا أريد بكلام شرعي، أي لا أريد الإجابة بكلام شرعي، أريد الإجابة بكلام عقلي. فقال له أبو حنيفة إذن أنا أسألك يا هذا، ما الذي قبل الأربعة في الأرقام الحسابية؟ قال رئيس الملحدين الثلاثة. قال ماذا قبل الثلاثة؟ قال الاثنان. وماذا قبل الاثنين؟ قال الواحد. وماذا قبل الواحد؟ قال لا شيء قبله. قال يا سبحان الله، إذا كان الرقم الحسابي واحد لا شيء قبله، فما بالك بالواحد الحقيقي وهو الله. السؤال الثاني، يا أبا حنيفة أين يتجه وجه ربك؟ فقال أبو حنيفة يا هذا، لو أتينا بمصباح وأشعلناه في الصلاة أين يتجه نوره؟ قال في كل مكان. فقال أبو حنيفة يا سبحان الله، إذا كان هذا هو حال النور الصناعي المخلوق، فما بالك بنور السماوات والأرض وهو الله. قال يا أبا حنيفة صف لي ربك، أهو صلب كالحديد أم سائل كالماء أم غاز كالدخان؟ قال يا هذا، هلا جلست بجوار مريض عجزت فنون الطب في شفائه؟ قال جلست. مات؟ قال مات. قال ولم مات؟ قال خرجت روحه. قال صف لي روحه، أهي صلبة كالحديد أم سائلة كالماء أم غازية كالدخان؟ قال لا أعلمها ولا أستطيع وصفها. فقال أبو حنيفة يا سبحان الله، إذا كانت الروح المخلوقة لا تستطيع أن تراها ولا أن تصفها، فكيف بالذي خلقها وهو الله؟ قال يا أبا حنيفة قل لي، إنك تقول إن الله موجود، وأنا أسألك هل رأيت ربك؟ قال أبو حنيفة لا. هل شممت ربك؟ قال لا. هل لمست ربك؟ قال لا. قال زعيم الملحدين إذن هو غير موجود. فقال أبو حنيفة يا هذا، ألك عقل؟ قال لي عقل. موجود؟ قال موجود. قال هل رأيت عقلك؟ قال لا. قال هل ذقت عقلك؟ قال لا. قال هل لمست عقلك؟ قال لا. قال إذن أنت مجنون ولا عقل لك. قال بل إني لي عقل لكني لا أراه. فقال أبو حنيفة فكيف بالذي خلق العقل وهو الله؟ يا أبا حنيفة، إنكم تقولون إن الله قدر مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، فما صنعته الآن؟ فما صنعته الآن لما قدر اللي بيعمله الآن؟ قال يرفع أناسا ويخفض آخرين، يعز أناسا ويذل آخرين، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، أمور يبديها ولا يبتديها. فقال يا أبا حنيفة، تقولون إن الشيطان خلق من النار وأنه سيعذب بالنار، كيف؟ وتقولون إن الله قضى وقدر، فلما الجزاء ولما العقاب في الآخرة؟ شوف، شيطان من نار يعذب بالنار، وتقولون إن الله قضى وقدر، فلما العقاب في الآخرة؟ قال آتيك بالإجابة. فجرى إلى حجر من الأرض وأتى به، ثم ضرب زعيم الملحدين به في رأسه ففتحها، أي شدها، فانبثق الدم فأخذ يصرخ ويقول آذاني عاقبوه عاقبوه اقتصوا منه. قال هذه الإجابة تقول إذا كان الله قد قضى وقدر فلما العقاب، وقد الله وقدر أن أضربك الآن فلماذا تطلب عقابي، حتى تعلم أن هذا هو الإنصاف. وقلت إن الشيطان من النار فكيف يعذب بالنار، وأنا أقول لك إن الحجر هذا من الطين، وإن الله خلقك من الطين، وعذبتك وأنت من الطين بالطين، وما دام الطين يعذب الطين فالنار تعذب النار، والقادر على ذلك هو الواحد القهار. قال يا أبا حنيفة تقولون أن من سيدخل الجنة يأكل وسيشرب ولن يتبول ولن يتبرز، كيف يعقل الأمر، كيف يعقل الإنسان الأمر؟ قال يا هذا أرأيت الجنين في بطن أمه يمكث فيها 9 أشهر يأكل من غذائها ويتغذى بغذائها ويشرب من مائها، ورغم ذلك لا يتبول ولا يتبرز في بطنها، فالذي جعل ذلك قادر على أفضل منه في الآخرة وهو الله. فوقفوا جميعا وقالوا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وسأكمل بعد الصلاة إن شاء الله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تكلنا إلى أنفسنا فنضل ضلالا بعيدا. اللهم ول أمورنا خيارنا، وزحنا بقدرتك شرارنا، وارزقنا من يتق الله فينا. اللهم احفظ الكويت ومن فيها، اللهم احفظ الكويت ومن فيها، اللهم احفظ الكويت ومن فيها. اللهم اجعلها سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعلها بلد أمن وأمان وطمأنينة وسلام وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ مسلم الشام، اللهم احفظ مسلم الشام من كيد الملاعين من الصليبيين واليهود الملاعين. اللهم احفظ مصر، اللهم احفظ مصر من الأوغاد واللصوص والخونة ومن أعداء الله رب العالمين. اللهم أقم شرعك فيها وفي سائر بلاد المسلمين. اللهم متع أبصارنا بتطبيق شرعك وبهلاك عدوك يا أرحم الراحمين. الحسن ويركبه الحسين، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل في سجوده إذا ركبه الحسن، وكان يقول نعم الجمل ونعم الجمال. أيضا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل من المنبر لما تعثر الحسن وتعثر الحسين في ثوبيهما، وكان يلبسان ثوبين أحمرين، وقال إنما أموالكم وأولادكم فتنة. أيضا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم عجل في صلاته لما سمع بكاء الطفل الرضيع، ولم ينه أمه عن الإتيان به بعد ذلك على الإطلاق. فالله الله في الرحمة، والله الله في السعة، والله الله في الشفقة. ثانيا قبل أن أدخل وأن أتم الموضوع بإذن الله، أود أن أقول بالنسبة لأمر السيديهات التي أعلن عنها، أقسم بالذي سوى المخلوقين ورفع السماء بلا عمد وخلق الأرض على ماء جمد، فإن أمرها يخرج لله رب العالمين، لا يؤخذ منه فلس واحد. ولذلك جاءني أخ كريم ب2 CD، الأولى تحمل القرآن وتحمل تفسير القرآن لابن كثير والقرطبي والطبري، فضلا عن جميع علوم القرآن، وهي مع الإخوة في الخارج، وإن ثمنها صدقة صدقة لوجه الله. الثانية تحمل موسوعة الحديث، وتحمل الأحاديث الصحيحة والأحاديث الضعيف، وتحمل فقه المذاهب الأربعة، وتحمل رياض الصالحين، وتحمل الترغيب والترهيب. أيها الأحبة في الله، أكرر أنها خالصة لوجه الله تبارك وتعالى. أيها الأحبة في الله، وأما عن الإخوة اللادينيين، أسأل الله أن يكونوا قد صلوا معنا، وألا يكونوا قد مثلوا، وألا يكون الشيطان قد لعب برؤوسهم. أقول بإذن الله رب العالمين إن اللادينيين، وأقولها لهم الآن، إن اللادينيين هؤلاء ما ظهروا إلا بسبب تشجيع بعض الحكومات على ذلك وتشجيع بعض المسؤولين على ذلك. مثلا أعطيكم مثال، قناة اسمها الحياة، قبل ما أجيب أدلة في إثبات وجود الله، قناة اسمها الحياة هذه على مايل سات، قناة مصرية فيها قس اسمه زكريا بطرس، زكريا بطرس، هذه القناة 24 ساعة تبشير. هذا رجل يدعي أنه درس الناسخ والمنسوخ ويرد على القرآن في كل يوم حتى يثبت أن القرآن على باطل. تأتي معه مذيعة نصرانية قرعة أرعى أرعى، سمعتها في يوم شاهدت مع الشباب وسجلوا لي الكثير من الأشرطة، شاهدت تقول يا بونا يا بونا بيقولوا ان ربنا بينزل عند المسلمين في الثلث الاخير من الليل الى السماء الدنيا، ده يبقى دعوة للسهر بقى يا بونا عشان الناس لا تشتغل ولا تعمل. ها بينزل منين؟ من الدور الاخير ولا من الدور قبل الاخير؟ وسخرية. هم يفعلون ذلك بنا، واتحدى الجميع بان تظهر قناة وان تناقش بموضوعية التلافيق والاكاذيب في الاناجيل بل في معتقدات النصارى. ما واحد يجرؤ، ما واحد يجرؤ ولا حاكم يجرؤ على الاطلاق، هيبقى ارهابي وتحط في غوانتانامو والعالم كلهم عليه ارهابي. لك بس سمحت الاسلام، سمحت خليك سامح، خليك سامح سامح ايه؟ النت، اربع مواقع في النت. القسط الاول في البالتوك شغال 24 ساعة ست بالعمية، ده محمد ده ابن كذا، ده عمر بن الخطاب ده ابن كذا ولف وكذا وكذا، حاولت ان ادخل عليه لكنه اغلق. اسمع شط شط. الثاني شغال يقول لك انا اثبت ان النبي ده شهواني ونبي اغتيالات، الادلة من البداية والنهاية لابن كثير صفحة كذا، ويجيب في المقابل له عيال كأنهم مسلمين بيناقشوه يعني ويخنع، واللي يعدي عليه يديله بالقلم على قفاه وشلوط من ورا. ودي السماحة، خليك سامح خليك سامح خليك سامح. اي سماح اي سماح. جاءني في هذا المسجد رجل وقال لي ان ابني على النت اشترك مع فتاة يهودية، اسس علاقة من عدم متابعة الاباء، اباء منفع، اباء عار يجمع الدينار ولا يراعي الواحد الغفار. وبعدين قال لي اقنعته بان الاسلام باطل وبان النبي ده كذاب وبان هو الدجال وبان هو كذا، حتى صمم على ان يسافر الى قبرص للدراسة هناك حتى يتمتع بديانته اليهودية ولا يضايقه احد. وبالفعل تحت الضغط وتحت جهد سفرت ابني، هو في قبرص الحين وعلى الديانة اليهودية. يا فرحتي، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يا ايها الذين امنوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فين التربية؟ أي تربية؟ تعسا للدينار، تعسا للدونار، تعسا للدولار، تعسا للجنيه. إذا كانت هذه الخاتمة نبيع الدين بالدنيا بأمر مثل هذا، المجموعة اللي هنا في الكويت، نحن لا دينيوه لا نحتاج محمد البدوي، دي ثقافته، دي كيف بعاداته، دي كذا. من الذي شجع هؤلاء؟ أخي جاء للمسجد قبل كده، أخي كويتي من أسرة طيبة، بيبعثوا لهم هكذا أضرف أضرف جبهالي نهى صفحة، دعوة إلى الخروج من هذا الدين، دعوة إلى الكفر بمحمد لأنه كذاب ودجال، دعوة وأدلة كده. الإنسان المسكين لا يفهم الدليل الصحيح من الدليل السقيم، الإنسان اللي ما عنده اطلاع والحاجة فاه لا عنده وقاية ولا عنده علاج، الفيروس يدخل مباشرة، فيروس عقلي، فيروس عقدي، فيروس فكري. ولذلك تظهر هذه المثالب وهذه المعايب في أمتنا، ونقول الدنمارك احنا محتاجين نتعالج من الداخل، السوس ينخرنا والفيروس يقتلنا من الداخل. نحن بحاجة إلى تأسيس عقيدة التوحيد في هذه الأجيال، والعالم برمته على الإسلام، والعالم قد وضع المليارات لمحاربة هذا الدين، هم يعلنون ونحن ننام، هم أعلنوها ندى العدل ولا بد من القضاء عليه، ده العدل ولا بد من القضاء عليه بعد العدو الشيوعي، وإحنا ولا شيء ولا شيء. أين العلماء؟ أين المشايخ؟ أين الذب؟ أين الرد؟ أين حفاظكم أنتم على سماع العلم الشرعي، على الكتاب، على صحيح السنة، على الفقه، على مثل هذه الأمور؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قنوات مسخرة، حتى اللي بيظهروا معظمهم اللي بيظهروا عندنا في الفضائيات كرجال دين، أقسم لكم بالذي فطر السماوات والأرض صناعات استخباراتية لا أكثر ولا أقل. ولذلك كل كذب، أدلة مكذوبة، تلبيس، فتوى كذب، كلام كذب، دجل دجل. واحد داعي مثلا يقول لك داعي يا كيت، داعي منين؟ اخ خريج تجاره مش اي علم شرعي، الاخ زوجته نصرانيه وبناته الثلاث بيدرسوا في مدرسه الراهبات الكاثوليكيه على النصرانيه، حتى اولاده ده اللي فيت فاقد شيء لا يعطيه، وما عنده ذره من علوم شرعيه. لكن خلاص الحكومات تظهر دول، تظهر دول، تظهر دول. ليه؟ محاربه الارهاب، في باب محاربه الارهاب، عايزين المعتدلين، عايزين من المعتدل الذي يحرر الناس من هذا الدين اللي يدمر الولاء والبراء، اللي يدمر الاحكام الفقهيه، اللي يجعل الامور في تسيب ولا حول ولا قوه الا بالله. وفي النهايه يقول لك ايه؟ الله غير موجود. انت جيت لي الله غير موجود؟ تعال معايا كده عشان برضه ما تعيش مثل هذا الشد. اسمع واجيب لك وراها هديه عظيمه. الشافعي رحمه الله في ترجمته لما ذهب اليه الملحدون، وكان ساعتها في ارض بغداد ولم يكن في مصر، وكان يستريح تحت شجره توت، نايم مستريح، ذهبوا اليه قالوا يا شافعي ان ربك غير موجود، هل ناظرتنا؟ مرض غيره مرض. ان ربك غير موجود، هل ناظرتنا؟ ما في اله. عجيب والله عجيب. بقول لكم الاعرابي اللي كان حاف رجليه مشققه، امي لا يعرف القراءه ولا الكتابه، جاهل مسكين، دخل على النبي، امن خرج، ابو جهل يمسكه من التلابيب. أأمنت بإله واحد يدير هذا الكون؟ أصدقت محمدا؟ ما في إله. شوف بفطرته، الفطرة أنقى من الجامعات ومن رسالة الدكتوراه الحين. يقول يا رجل سماء مظلة، أرض مقلة، سماء بتظلني فوق والأرض شايلاني تحت، وشمس بتشرق لي بالنهار أي منورالي، وبالليل قمر ينير في الليل، ونجوم تهدي المسافرة في الظلام. الله، أدلة، ده البعرة تدل على البعيد، وأثر القدم يدل على المسير، ألا يدل ذلك على وجود الحكيم الخبير؟ مش محتاجة. ذاك الشافعي نايم تحت شجرة التوت، جالوا الملاحدة، ناظرنا في ربي، هل هو موجود؟ سؤال خالص، ما هو محتاج. أقول لك تعالى إذا انظر إلى كذا وانظر إلى كذا، هل لو وجدنا بيت في الصحراء، البيت فيه كهرباء وفيه مية وفيه كي، هل ينفعوا لأن البيت أوجد نفسه ولا لابد له من موجد؟ تقول لي لابد له من موجد، قال خلاص الكون له موجد. لا مش محتاج، تعال هو هنا تحت شجرة التوت، أم جيب ورق التوت وقع وقع سقطة شالها كده، قال لهم دي إيه؟ قال لهم ورق التوت. قال لهم شوفوا شجرة واحدة طبعها واحد ولونها واحد وطعمها واحد كل شهر مات. قالوا ألوم، ورغم ذلك الورقة دي تأكلها الدودة فتخرجها حريرا طريا، وتأكلها الظباء والغزلان فتخرجها مسكا نديا، وتأكلها الأبقار والأغنام فتخرجها لبنا صفيا، وتأكلها النحلة فتخرجها عسلا صفيا، ورقة التوت تدل على الحي الذي لا يموت. صحيح، ركز أهو، ورقة التوت تدل على الحي الذي لا يموت بسهولة خالص. واحد يظهر له رجل يقول يا أخي أنا لا أؤمن بالله، لا يا عم، هنا فساد، هنا كذا، هنا قتل، هنا إحراق، هنا إغراق، فين الله؟ فين الله؟ قال له يا أخي ده الدنيا وما عليه، لا توازي عند الله جناح بعوض، لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوض ما سقى كافرا منها شربة ماء. يقول لا برضو اثبت لي وجود الله. قال أنت بنفسك دليل على وجود الله. قال كيف؟ قال انظر إلى نفسك الآن، انظر إلى عينيك، وانظر إلى أذنيك، وانظر إلى أنفك، وانظر إلى يديك، وانظر إلى رجليك، وانظر إليك في الحراب، ثم انظر إليك بعد ذلك، كنت عدما فأوجدك، ثم تصير عدما، الذي خلق ذلك موجود وهو الله رب العالمين. بس أمور سهلة وبسيطة. وبعدين تيجي تقول لي طب عند النصارى ما بتقدرش تقول لهم ليه يا نصارى الله بتاعكم غير موجود؟ ما يجروش، كله على الإسلام. اللي عايز يبقى فارس يدمر في الدين، اللي عايز الشعر يطعن في الإسلام، اللي عايز الناشين يطعن في الإسلام. إنما عمرنا ما سمعنا واحد جاي يطعن في اليهودية، ما يجرؤ. يطعن في المحرقة النازية، ما يجرؤ. يطعن في الصليبية وأفكارها، ما يجرؤ أبدا. لكن يسب فلسطين، أهلا وسهلا. يسب العرب اهلا وسهلا، يسب الاسلام اهلا وسهلا، انسان متحضر ولا حول ولا قوة الا بالله. ايها الاحبة، انظروا الى ابائكم، وانظروا الى اجدادكم، وانظروا الى امهاتكم، وانظروا الى انفسكم، وانظروا الى ابنائكم، انظروا الى الكون بما فيه. يصرخ الكون بان الاله واحد وهو الله.